أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. في المحاضرة الماضية كنا قد بدأنا في الحديث عن ما التي عن الحروف التي تعمل عمل ليس، وقلنا هي أربعة أحرف تعمل عمل ليس، هي ما ولا ولات وإن. بدأنا في الحديث عن أول حرف وعن أشهرها وأكثرها دورانا على اللسان وهو ما، وقلنا إن النحاة قد اختلفوا في ما على قسمين: أهل الحجاز يعملونها عمل ليس لأنها تشبه ليس في النفي، وأهل تميم يهملونها لأنها حرف غير مختص يدخل على الجملة الإسمية كما يدخل على الجملة الفعلية. الرأي الراجح في هذه المسألة هو رأي أهل الحجاز، لأن القرآن الكريم نزل بلغتهم في قوله تعالى: ما هذا بشرا، وفي قوله تعالى: ما هن أمهاتهم. اشترط النحاة لإعمال ما عمل ليس أربعة شروط، من تذكر لنا الشرط الأول؟ نعم، الشرط الأول من شروطها أن لا يقترن اسمها بإن الزائدة، فإن اقترن اسمها بإن الزائدة فإنها تهمل يبطل عملها. الشرط الثاني، الشرط الثاني نسمع هنا، أن لا ينتقد نفي خبرها بإلا، فإن انتقض نفي خبرها بإلا أيضا تهمل. الشرط الثالث، نعم هناك، فإنها تهمل، أن لا يتقدم خبرها على اسمها، فإن تقدم خبرها على اسمها فإنها تهمل يبطل عملها. الشرط الرابع، نعم، أن لا يتقدم معمول الخبر على الاسم إلا إن كان شبه جملة. تقصدين شبه جملة، أن لا يتقدم معمول خبرها على اسمها إلا إذا كان شبه جملة، فإن تقدم معمول الخبر على الاسم وهو شبه جملة تبقى عاملة، وإلا فإنها تهمل يبطل عملها. ثم أيضا تحدثنا عن العطف على خبر ما العاملة، وقسمناه إلى قسمين: عطف يقتضي الإيجاب بحرفين لكن وبل، وقلنا إذا كان العطف بلكن أو ببل فإن الاسم المعطوف يجب أن يكون مرفوعا على أنه خبر لمبتدأ محذوف تقديره هو. أما القسم الثاني فعطف يقتضي استمرار النفي، وفي هذه الحالة الاسم المعطوف يجوز فيه النصب على أنه معطوف على الخبر المنصوب أو مرفوع على أنه خبر لمبتدأ محذوف تقديره هو. أعتقد إلى هنا وصلنا في المحاضرة الماضية، فهل من سؤال عما سبق؟ إذن ننتقل بالحديث عن الحرف الثاني من الحروف التي تعمل عمل ليس وهو لا. وقد اختلف النحاة في لا كاختلافهم فيما، بمعنى أهل الحجاز يعملون لا عمل ليس لأنها تشبهها في النفي، وأهل تميم يهملونها لأنها حرف غير مختص يدخل على الجملة الإسمية كما يدخل على الجملة الفعلية. فنحن يمكن أن نقول: لا جاء زيد، دخلت على جملة فعلية، ولا زيد جاء، دخلت على جملة إسمية. ولكن أيضا الرأي الراجح في هذه المسألة هو رأي مين؟ أهل الحجاز، في أن لا تعمل عمل ليس، أي تدخل على الجملة الإسمية فترفع الاسم وتنصب الخبر. لكنهم، أي أهل الحجاز، اشترطوا لإعمالها عمل ليس أربعة شروط أيضا. قالوا: لا بد أن تتوفر فيها كي تعمل عمل ليس. الشرط الأول أن يكون اسمها وخبرها نكرتين، أن يكون اسمها وخبرها إيه؟ نكرتين. كما لو قلت أنا في مثال مثلا: لم رأة أفضل منك، لم رأة أفضل منك. هنلاحظ أنه امرأة هنا اسم لا التي تعمل عمل ليس مرفوع، وأن كلمة أفضل خبرها منصوب، وقد جاء كما ترون جاء اسمها وخبرها كما ترون جاء نكرتين. النحاة يقولون أن يكون اسمها وخبرها نكرتين، فإن جاء أحدهما أو كلاهما معرفة فإنه يبطل عملها، تهمل. ولذلك الأمثلة الموجودة أمامكم أو في الكتاب: لا المهمل ناجح ولا الكسول، لا المهمل ناجح. ما الذي أهملها؟ أن الاسم جاء معرفة. لا المقصر الفائز، أين المعرفة؟ المقصر والفائز يعني الاسم والخبر. ونحن قلنا إن جاء أحدهما أو كلاهما معرفة فإنها تهمل، يبطل عملها. ولذلك الشرط، أعود فأقوله مرة ثانية، أن يكون اسمها وخبرها نكرتين، كما جاء في قول الشاعر. الشاعر يقول إيه؟ يقول: تعز فلا شيء على الأرض باقية، ولا وزر مما قضى الله واقية. تعز يعني خذ العزاء، تعز خذ العزاء ممن حولك وممن سبقك. لا شيء على الأرض باقية، يعني لا شيء يخلقه الله عز وجل على الأرض سابق. ولا وزر، وزر معناه ملجأ، مما قضى الله واقي، يعني ما فيش ملجأ يمكن أن تلجأ إليه يقيك من قضاء الله عز وجل. والإنسان إذا عرف هذا اطمأن قلبه وهدأت سريرته، خلاص الأمور محسومة، كلها بيد الله عز وجل، الأعمار محسوبة ومحسومة. ولذلك طبعا هو الإنسان الفقد الحقيقة يزعج، يعني في إزعاج للنفس. وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم: والله إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإنا على فراقك يا إبراهيم لمحزونون. يحزن الإنسان للفقد، لكن عليه ألا يتمادى في الفقد إذا علم أن لا شيء على الأرض باقية. وعليه أيضا أن لا يحزن حزنا شديدا وأن لا يبالغ إذا علم أن لا وزر مما قضى الله واقع. خلاص هيك يحدث في نفس الإنسان. ولذلك هناك فرق الحقيقة شاسع بين إنسان مؤمن وإنسان آخر غير مؤمن. المؤمن بيكون نفسه مطمئنة، بيحزن لكن في حدود. وأقرب مثال لذلك الخنساء اللي هي تماضر. عندما مات أخوها أو قتل بالأحرى، قتل أخوها صخر، يعني رفته بمراثي بكائية، بكت وأبكت من حولها. لكن لما استشهد أولادها الأربعة، لاحظوا معي الفرق بين واحد وأربعة، وأخ وأولاد، لم تقل فيهم بيتا واحدا من الشعر، بل لم تبكهم. والله أعلم ممكن تكون يعني حزنت في نفسها، لكنها يعني تجلدت وصبرت، لأن الفرق بينها بين كونها كانت في الجاهلية وبينها أن أصبحت في الإسلام. لأن الإسلام كما قلت أيوة فيه، لاحظوا معي وإحنا في مجتمعنا نلاحظ هذا، إذا مات أحد الشباب وكان شهيدا الأمر خفيف، يعني صحيح يعني الفقد كما قلت محزن، لكن الأمر أخف من أن يموت في حادث سيارة أو مريضا أو هكذا، بظل الفجعة أكبر. ولذلك يعني في شيء أهون من شيء. الإسلام يعلمنا أنه دائما أن نكون من الصبورين، وخاصة في اللحظة. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إنما الصبر إيه؟ عند الصدمة الأولى. إذا صبر وصبر الأمور تسير سيرا حسنا. ولهذا الشاعر بيقولنا: والله لا شيء على تعز فذل، لا شيء على الأرض باقية، ولا وزر مما قضى الله واقيا. الشاهد في هذا البيت: لا شيء باقيا ولا وزر واقيا، لا شيء باقيا ولا وزر واقيا، حيث عملت لا عمل ليس، عملت لا في الموضعين عمل ليس. فرفعت اسما شيء ووزر، ونصبت خبرا باقيا وواقيا، وقد جاء اسمها وخبرها نكرتين على رأي أهل الحجاز. عيد الشاهد الثاني، والله واحد تعيده، قولي يا بنتي. موضع الشاهد: لا شيء باقيا ولا وزر واقيا، حيث أعملت لا في الموضعين عمل ليس. نعم. رفعت اسما شيء ووزر، ونصبت خبرا باقيا واقيا، وقد جاء اسمها وخبرها نكرتين، وهذا على لغة أهل الحجاز. وهذا على لغة مين؟ أهل الحجاز. هل هذا واضح؟ طيب نعرف بيت الشعر، نبدأ من هنا، يلا ابدأي. تعزة لأنه أصل الفعل تعزى يتعزى، إذن هو فعل معتل الآخر بالألف. لما صيغ الأمر منه بني على حذف حرف العلة، والفتحة اللي على الشدة الموجودة على حرف الزاي هي ليست علامة إعرابية بل هي عوض عن حرف العلة الألف المحذوف، فهو فعل أمر مبني على حذف حرف العلة. اللي جنبك أين الفاعل؟ والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت. فلا الفاء تعليلية حرف مبني، مش الفاء، الفاء تعليلية حرف مبني على الفتح لا محل له من الفتح. طبعا لأنه هناك سؤال مقدر بعد تعزة، عاد قال تعزة، قال له المخاطب لماذا؟ قال له لأنه كذا وكذا، ثم ذكر علة يعني أمره له أو مخاطبته له بالعزة. فالفاء تعليلية حرف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. أكمل لا حرف نفي مبني على السكون لا محل له من الإعراب. نسيت أن تقول يعمل عمل ليس، حرف نفي يعمل عمل ليس مبني على السكون لا محل له من الإعراب. شيء اللي جنبك، اسم لا يعمل عمل ليس مرفوع الضمة، مرفوع وعلامة رفع الضمة الظاهرة، اسم لا التي تعمل عمل ليس مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة. على الأرض يبقى على الأرض جار ومجرور، على حرف جر مبني على السكون لا محل له من الإعراب، والأرض اسم مجرور بعلى وعلامة جره الكسرة الظاهرة. باقيا خبر لا الذي تعمل عمل ليس منصوب على نصبه الفتحة الظاهرة، يبقى خبر لا التي تعمل عمل ليس منصوب علامة نصبه الفتحة الظاهرة. ولا يبقى ولا الواو حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، ولا حرف نفي يعمل عمل ليس مبني على السكون لا محل له من الإعراب. وزر صحيح، وزر اسم لا التي تعمل عمل ليس مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة. مما صحيح، مما أصلها من ما، يعني من الذي، لا وزر من الذي قضى الله، فمن حرف جر مبني على السكون لا محل له من الإعراب، وما اسم موصول مبني على السكون في محل جر بمن، قضى يبقى قضى فعل ماض مبني على فتح مقدر. الله لفظ الجلالة فاعل مرفوع علامة رفع الضمة الظاهرة. اللي جنبك جملة قضى الله صلة الموصول لا محل لها من الإعراب. واقيا خبر لا العامل عمل ليس منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. هل هذا واضح؟ هل من سؤال عن الشاهد أو الإعراب في هذا البيت؟ إذن الشرط الأول كما قلت أن يكون اسمها وخبرها نكرتين، فإن جاء أحدهما أو كلاهما معرفة فإنها يبطل عملها أي تهمل. الشرط الثاني أن لا ينتقض نفي خبرها بإلا، وحنلاحظ هذه الملاحظة المهمة أن هناك تشابها كبيرا بين لا وبين ما، الاختلاف الوحيد في الشروط في الشرط الأول. رأينا في ما الشرط الأول أن لا يقترن اسمها بإن، هذا الشرط ليس موجودا في لا، والشرط الأول في لا أن يكون اسمها وخبرها نكرتين، وهذا ليس شرطا في ما، إنما الشروط الثلاثة المتبقية هي نفسها الشروط التي كان يجب أن تتوفر في ما. أن لا ينتقض نفي خبرها بإلا. المثال الموجود على السبورة أمامكم، لم رأة أفضل منك. طيب أنا لو قلت هذا المثال، لم رأة إلا أفضل، أيوة ما ينفعش نقول أفضل، أفضل منك، ما دام انتقض نفي الخبر بإلا فقد أهملت، وصار ما بعد على طول امرأة مبتدأ وأفضل خبر المبتدأ، لأنه واضح إنه هناك إثبات. يعني هنا نفي، ينفي أن تكون هناك أي امرأة أفضل منك، لكن هنا يثبت أن كل النساء أفضل منك، فتحول المعنى تماما بالانتقاض بإلا. ولذلك أهملت لامرأة إلا أفضل، فأجب الأفضل بل أفضل على أنها خبر المبتدأ مرفوع. لا طالب إلا مجتهد، نفس الكلام مبتدأ وخبر. لا رجل إلا أفضل منك، أيضا نفس الكلام. انتقض نفي الخبر بإلا، فماذا حدث في لا؟ أهملت، بطل عملها. الشرط الثالث ألا يتقدم خبرها على اسمها، واضح. فإذا تقدم خبرها على اسمها فإنها تهمة، يبطل عملها. يعني في هذا المثال الموجود على السبورة أمامكم، لو قلت أنا في المثال لا ده قوليك أفضل منك امرأة، لا أفضل، وهي خبر مقدم، لماذا أهملت؟ لماذا أهملت لا؟ لأن الخبر قد تقدم على الاسم. الشرط الرابع أن لا يتقدم معمول خبرها على اسمها إلا إذا كان شبه جملة. أن لا يتقدم معمول خبرها على اسمها إلا إذا كان شبه جملة، وأعتقد تبعات هذا الشرط معروفة. فإذا تقدم معمول خبر لا على اسمها وهو شبه جملة فإنها تبقى عاملة. أما إذا تقدم معمول خبر لا على اسمها وهو ليس شبه جملة فإنها تهمل. وبالمثال يتضح المقال. لو قلت أنا في مثال لا رجل مهملا واجبه ولا عصفور واقفا فوق الشجرة ولا عصفور واقفا في البيت. الفرق واضح بين الأمثلة. في المثال الأول طبعا هي في الأمثلة الثلاثة لا عامل عمل ليس، ورفعت اسما في المثال الأول رجل، وفي المثالين الثاني والثالث عصفور، ونصبت خبرا في المثال الأول هنا مهملا، وفي المثال الثاني والثالث واقفا. لكن في المثال الأول جاء واجبه معمول الخبر وهو مفعول به، في المثال الثاني والثالث جاء معمول الخبر شبه جملة. ولذلك في المثال الأول لا يجوز أن يتقدم معمول الخبر على الاسم، فإن تقدم فلا تهمل. في المثال الثاني والثالث تبقى عاملة، بمعنى أني لو قلت أنا لا واجبه هنقول رجل إيه، هقول مهمل بالرفع على أنه خبر مقدم. لماذا أهملت؟ لأن معمول الخبر المقدم لم يكن شبه جملة، لكن إن كان شبه جملة تبقى عاملة. أقولها لا فوق الشجرة عصفور واقفا ولا في البيت عصفور واقفا. لماذا بقيت عاملة؟ لأن معمول الخبر المقدم جاء شبه جملة. إذن الشرط الرابع من شروط إعمال لا عمل ليس ألا يتقدم معمول خبرها على اسمها إلا إذا كان شبه جملة، فإن لم يكن شبه جملة فإنها تهمل. هل هذا واضح؟ الشيء الأخير في لا أنه كثيرا ما يحذف خبرها، يكثر أن يحذف خبرها، كما قال الشاعر وهو سعيد بن مالك يقول من صد عن نيرانها فأنا ابن قيس فأنا ابن قيس لا براح. يفتخر الشاعر بنفسه، يقول من صد عن نيران الحرب، من الذي يصد نيران الحرب؟ أنا ابن قيس لا براح لي، يعني لا مهرب لي من أن أصد عن نيران الحرب، وإلا من الذي سيصد غيري؟ يعني كما قلت ويفتخر بنفسه. فكلمة لا براح هذه لا عامل عمل ليس، وبراح اسمها وكما ترون مرفوع، أين الخبر؟ تقديره لي، والخبرها محذوف تقديره إيه؟ لي، يعني جار ومجرور. إذن موضع الشاهد في هذا البيت لا براح، حيث عملت لا عمل ليس، فرفعت اسما براح ونصبت خبرا محذوفا تقديره لي، وهذا كثير. قولي يا بنتي. وهذا كثير. هل هذا واضح؟ في أي سؤال عن لا التي تعمل عمل ليس؟ إذن ننتقل إلى لات التي تعمل عمل ليس. ولات تتكون من حرفين، من لا حرف النفي لا، وتاء التأنيث للمبالغة بالنفي. بهذا من لا حرف النفي ومن تاء التأنيث للمبالغة في النفي. يعني إذا أردت أن تنفي تقول لا، إذا أردت أن تكون مبالغا في نفيك تقول لا لا. إذن هي تتكون من كلمتين، من لا حرف النفي ومن تاء التأنيث للمبالغة في النفي. وقد اشترط النحاة فيها 6 شروط كي تعمل عمل ليس. كم شرطا؟ 6. الأربعة الأولى منها هي نفس الشروط التي كانت ليلة. ولاحظوا معي التقسيم المنطقي لهذه الشروط. نحن نتحدث عن لات، كم حرفا؟ 3. لا، هي اللام والألف والتاء. الآن لا تتكون من حرفين، اللام والألف، لها 4 شروط. يعني كأنه كل حرف له شرطان. لا لها 4 شروط، بضل التاء لها الشروط الأربعة الأولى التي ذكرناها للا هي نفس الشروط الأربعة التي للاتة. أن يكون اسمها وخبرها نكرتين، ألا ينتقد نفي خبرها بإلا، وألا يتقدم خبرها على اسمها، وألا يتقدم معمول خبرها على اسمها إلا إذا كان شبه جملة. إذن الشروط الأربعة في لا هي نفس الشروط الأربعة اللي في لا لات، يضيف إليها النحاة شرطين آخرين يختصان بمين؟ بلات. الشرط الأول من الشرطين الخاصين أو الخامس من الشروط بشكل عام، أنها تعمل في ألفاظ ترادف الزمن كالحين والأوان والساعة. يعني هي لا تعمل إلا في ألفاظ ترادف مين؟ الزمن، كالساعة والأوان والحين، كما جاء في قول الله عز وجل: كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا تحين مناص. كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا تحين مناص. طبعا يعني هم لما وصلوا إلى نهاية، إلى بداية العذاب، يعني إلى نهاية الفترة المسموحة لهم، نادوا، ما واضح أنه في جملة محذوفة تقدر، نادوا مستغيثين يعني. نادوا إيه؟ مستغيث. ولات إيه؟ يعني فات موعد الاستغاثة، فات موعد الهرب. لا مناص يعني لا مهرب، وإحنا يمكن نستخدمها كثير، قد يعني حتى في لا مناص، يعني لا مناص يعني لا مهرب من هذا الأمر، يعني يجب يجب. هتقول له قدم امتحاننا، يقول لك سامحوني، فيقول له لا مناص، ما فيش مهرب. واحنا عندنا في الاسلام بيقول انه والله يعني التوبه لها موعد ايضا محدد، ما لم تغرغر. احنا نتحدث عن شكل عام، مش يوم القيامه يعني، نتحدث عن الناس يعني. واحد ما لم تغرغر تقبل التوبه، لكن بعد الغرغره لا تحين مناص، انتهى خلاص، لا تحين مناص. على كل الاحوال موضع الشاهد لا تحين مناص، أو موضع الشاهد بالتحديد لات، حيث عملت لات عمل ليس، فرفعت اسما محذوفا تقديره حين، ونصبت خبرا حين مناص، وقد عملت في لفظ يرادف الزمن وهو الحين. أعيد الشاهد مرة ثانية. موضع الشاهد لا تحين مناص، حيث عملت لات عمل ليس، فرفعت اسما محذوفا تقديره حين، ونصبت خبرا حين مناص، وقد عملت في لفظ يرادف الزمن وهو الحين. مين تعيد للشاهد؟ نسمع اللي هناك. نعم. هي موضع الشاهد لاتا، حيث عملت لاتا عمل وهو الحين. واضح هذا الكلام؟ إذن لحظة خلينا نكمل بعد نسا. إذن الشرط الخامس أو الأول من الخاص بلاتة أنها تعمل في لفظ يرادف الزمن وهو الحين أو الساعة أو الأول. قولي يا بنتي. هي التقدير ولا تحين حين مناص، ولا تلحين حين مناص، لا الساعة حنقول بعد ساعة من دمي، يعني هذا هو التقدير. الشرط السادس أي الثاني أن يحذف أحد معموليها، معموليها يعني اسمها يا خبرها، والغالب أن يحذف اسمها. وهذا في شاهد في الآية، في الآية احنا لما قلنا المحذوف مين، هذا هو الغالب. معنى الغالب معنى أنه يمكن أن يحذف الخبر لكن هذا قليل، الكثير والغالب أن يحذف الاسم، لكن يجوز أن يحذف مين في الآية في قراءة أخرى، ولا تحين مناص، في هذه الحالة بيكون مين المحذوف، لكنها يعني القراءة المشهورة والأكثر والأغلب حين، على اعتبار أن المحذوف هو الاسم وليس الخبر. يقول الشاعر في شاهد على جواز حذف الاسم غالبا ندم البغاة، ولا تحين ولا تأسف ساعة من دمي، والبغي مرتع مبتغيه وخيم، ندم البغاة ولا تساعة من دمي، ندم البغاة يعني الظلم، لا تساعة من دمي يعني فات موعد الندم. ما هو البغاة والظلمة بيندموش إلا إذا وصل الخطر إلى إليهم أو إلى أهلهم، في هذه الحالة بيندمون، لكن في هذه الحالة بيكون إيه، لا تساعة من دمي، فات موعد الندم، والبغي مرتع مبتغيه وخيم، يعني البغي عاقبته وخيمة على الظالم مش على المظلوم، لأن الظالم لو لم يعاقب في الدنيا سيحاسب يوم القيامة، أما المظلوم فإن لم يأخذ حقه في الدنيا سيأخذه يوم القيامة. صحيح الظلم مر وله مرارة في الحلق، لكن كما قلت أفضل من الظالم، قد يعيش الظالم لحظات انتصار يعني بسيطة في الدنيا، لكنه سيجد وبال أمره في الآخرة أو في الدنيا، يعني في الدنيا بعض الأحيان، ومش دائما الظلمة يحاسبون في الدنيا، لكن في بعض الأحيان يحاسبون في الدنيا وسيحاسبون أيضا يوم القيامة. أما المظلوم قد يجد لحظات مرة في حياته الدنيا، قد تستمر قد تقصر قد تطول، لكنه يوم القيامة سيأخذ حقه كاملا ممن ظلمه. موضع الشاهد لاتة، حيث عملت لاتة عمل ليس، وقد عملت في لفظ يرادف الزمن وهو الساعة، وحذف اسمها، وهذا كثير أو هذا هو الغالب. مين تعيد للشاهد؟ الشاهد وغير الأخوات. طب نسمع اللي في الوسط هنا، أنت. الشاهد ولا تساعة من دمي، حيث عملت لا تعملت عمل ليس، نعم، وأيضا عملت في مرادة الحين الزمن والساعة، نعم، وحذف اسمها وظل الخبر، وهذا هو الغالب. وهذا هو إيه؟ وهذا هو كثير أو هذا هو الغالب. واضح هذا الكلام؟ إذن نحن نتحدث عن ستة شروط لإعمال لا تعمل ليس، الأربعة الأولى اللي هي كانت موجودة في لا، ثم أضاف النحاة شرطين آخرين، أولا أنها تعمل أو أن تعمل في لفظ أو في ألفاظ ترادف الزمن، والثاني أن يحذف أحد معموليها، والغالب أن يحذف مين؟ اسمها. بدنا نعرب البيت، ندم البغاة، وين وصل الدور في الإعراب؟ أكملي. يبقى ندم فعل ماض مبني على الفتح، البغاة فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، ولات جائز أن تكون حالية، حرف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، لات مبني على الفتح، يبقى لات حرف نفي يعمل عمل ليس مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، بنكمل نقول واسمها محذوف تقديره ساعة أو الساعة، واسمها محذوف تقديره ساعة أو الساعة، اللي عليها الدور ساعة. خبر لات منصوب علامة نصبه الفتحة الظاهرة، مندمي مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة، والبغي. طبعا احنا اذا عربنا الواو حالية في الاولى بنقول جملة لات ساعة مندمي في محل نصب حال، اكملي. والبغي يا بنتي، والبغي يو انا قاعد رفعتها يعني، يقبل الواو قبل البغي بدنا الواو. استئنافية، الواو استئنافية، حرف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، أكملي. البغي مبتدأ أول مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، مرتع مبتدأ ثاني مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة اللي في الأخير هناك، مبتغيه. أيوة يا بنتي، اللي في الأول هنا مبتغيه، مرتع مبتغيه، مضاف ليس إعرابا. لما نقول بس خليك معي، لما نقول مضاف، مضاف ليس محلا إعرابيا، مضاف إليه محل إعرابي، يبقى ما إعراب مبتغيه. المقدرة مبتغيه مضاف إليه مجرور وعلامة جره كسرة مقدرة. اللي جنبك أين طبعا منع مضريات ثقل، اللي جنبك الهاء في مبتغيه، ليش خبر؟ لا عمر هاجت خبر، ضمير متصل مبني على الكسر في محل جر مضاف إليه، اللي عليها الدور وخيم. الخبر هو صفة في المعنى، الخبر هو إيه؟ فما إعراب وخيم؟ خبر مبتدأ الثاني. إحنا عندنا مبتدأان، قلنا البغي مبتدأ أول ومرتع مبتدأ ثاني، وخيم خبر المبتدأ مين؟ الثاني. والجملة الإسمية كلها في محل رفع خبر المبتدأ الأول. أعيد تاني، البغي مبتدأ أول ومرتع مبتدأ ثاني، أما كلمة وخيم فخبر المبتدأ الثاني، والجملة الإسمية مرتع مبتغيه وخيم في محل رفع خبر المبتدأ الأول. هل هذا واضح؟ اللي بيحكي مع بعض، هل هذا واضح؟ يا بنيات، في أي سؤال عما سبق؟ إذن قولي. توسع النحاة، النحاة قالوا في التقدير يجوز أن تقدر معرفة. لا لا لا، إذا استخدمناه يعني، إذا كانت مستخدمة يعني، إذا إحنا ما حذفناش الاسم، لكن في التقدير النحاة قالوا لو قدرت قلت لا الساعة ساعة من دمن جائز، لأن مقدر تقدير فقط، إنما لا هو شرط من الشروط. الحرف الرابع والأخير من الحروف التي تعمل عمل ليس إن بكسر الهمزة وسكون النون، واعتقد أن يعني من الأمر البديهي والبصير أنه إذا أنا قلت لطالب ما أنه ما ولا ولا تحروف نفي سيقبل هذا أمر يعني طبيعي، لكن لو قلنا له إن حرف نفي حيستغرب، فيها غرابة، لأنه في الحقيقة إعمالها عمل ليس نادر، بمعنى أنه حتى ورودها كحرف نفي نادر، ولا يعملها إلا أهل الكوفة. إذن هي أن تعمل عمل ليس، يعني بمعنى آخر أن تأتي بمعنى النفي نادر، لأن هي لو جاءت حرف نفي فهي تعمل عمل ليس على رأي أهل الكوفة، لكن هذا إيه؟ نادر، هذا من النادر. إذن إعمالها عمل ليس هو مذهب كوفي، وهو مذهب نادر. وعلى ذلك جاء قول الله عز وجل، طيب أنا أمسح السبورة فقط وبعدين. انظروا الآية الموجودة أمامكم، إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم. إن الذين تدعون من دون، هذه ليس فيها شاهد، هذه الآية ليس فيها شاهد، لأنه إن حرف توكيد ونصب مش حرف نفي، توكيد يعني نعم. والذين في محل رفع اسمها وعباد خبرها مرفوع، لكن القراءة التي نريدها إن الذين تدعون من دون الله عبادا أمثالكم. أنا كتبت لكم إياها باللون الأحمر عشان تشوفوها. هذه قراءة سعيد بن جبير. القراءة الأولى هي القراءة المشهورة، إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم، لكن هذه القراءة هي قراءة من؟ سعيد بن جبير. يقول إن الذين، يعني ليس الذين، تدعون من دون الله عبادا، كما ترون هذه خبرها منصوب، إذن هي إن هنا تعمل عمل ليس، والذين اسمها في محل رفع، وعبادا خبرها منصوب، مش في محل نصب بل منصوب. هي المسألة ليست في اللغة أيضا، لكن المسألة في المعنى. لاحظوا الآيتان متفارقتان لفظا، بمعنى تبدأ الآية الأولى بإن بمعنى نعم فيها توكيد، والآية الثانية بليس بمعنى نفي. طب كيف تكون هنا قراءتان، قراءة بمعنى نعم وقراءة بمعنى لا، أو قراءة في آية تبدأ بنعم وفي القراءة الثانية الآية تبدأ بلا ولا يتغير المعنى؟ المعنى واحد في الآيتين ولم يتغير، بل تؤديان إلى نفس المعنى، فكيف يكون الأمر كذلك؟ يا طالبات الشريعة، الشريعة والقانون، قلنا مين عارف؟ طيب سأذكر لكم، طبعا هي الآيتان تؤديان إلى نفس المعنى، وهذا فيه ما فيه من إعجاز لفظي. خليكم معي بس، انتبهوا، انتم ما دام عرفتوش تسكتوا. طبعا تؤكد على أن بعض من عبد أو ما عبد من دون الله هو بشر مثلنا، مثل من عبده، مش مثلنا احنا، مثل من عبده، يعني فرعون كان بشرا ومع ذلك عبد من دون الله. ولاحظوا معي، من دون الله، يعني لا يدان الله عز وجل، لا، يعني شوفوا البلاغة والإعجاز في الألفاظ، من دون الله. طبعا في من دون الله يعني أقل. وحتلاحظوا أنه فيه، يعني هو بشر، لكن إذا أنتم قرأتوا سيرة من عبد من دون الله ستجد أنه يعطي نفسه صفات أعلى من صفات البشر. إذن هو، شوف لاحظ مع هذه الآية الثانية، يعني إن الذين تدعون من دون الله، يعني مش عباد زيكم، ليسوا عبادا مثلنا. شوف لاحظوا معي، عبد البشر بشرا، والبشر بشر، يعني في النهاية بيأكل وبيشرب يتزوج وبيموت، نفس الطريقة، يعني هو مثلنا مثله، لكنهم عبدوه. إذن إن الذين تدعون من دون الله عباد، لكن إن الذين تدعون من دون الله عبادا مش عباد، من ناحيتين، أن بعض الناس بل كثيرا منهم عبدوا الأصنام والأشجار والقمر والشمس والنار والماء وبعض الحيوانات أعزكن الله، وبعض الناس ما زالوا إلى الآن يعبدون البقر أو الصراصير أو الفئران والنار، ما أنا قاعد بقول، والنار والحجارة والماء والهواء وأشياء كثيرة. في الهند في 600 ديانة، في الهند وحدها في 600 ديانة، غير ديانة التوحيد، فلا تستغربوا هذا. ولذلك هم يعني إن الذين، يعني ليس الذين تدعون من دون الله عباد، هو مش عباد. هذا من ناحية، من ناحية ثانية، حتى البشري الذي عبد من دون الله أعطى لنفسه صفات ألوهية، إذن هو أيضا ليس، يعني أنتم بلاحظوا كأن الله عز وجل يريد أن يقول البشر الحقيقي اللي فيه صفات البشر يعبد الله، بيعبد الله البشر اللي هو فيه أمور ناقصة بيخلي الناس يعبدوه، لأنه فيه بيعطي كما قلت يعطي نفسه صفات أعلى من البشر، فكأنه خرج عن طبيعته البشرية. وهذا يعني في الآيتين احنا اسمين في الآيتين تؤديان إلى نفس المعنى. وكما قلت هذا فيه ما فيه من إعجاز. نحن نتحدث عن نعم الذين تدعون من دون الله عباد، لا الذين تدعون من دون الله عبادا. وكما قلت أنا لا أعتقد أنه في لغة أخرى غير اللغة العربية يمكن أن تأتي عبارة واحدة